بغيان دي اللي في بالي ما تعطلني تا حاجة ميمتي رد عيالي لتا واحد ما محتاجة وبغيان دي اللي في بالي ما تعطلني تا حاجة ميمتي رد عيالي لتا واحد ما محتاجة ما يهمنيش لي